وسط بحار الدنيا الواسعة، بنته وسط الموج العالي، لكن هي بتبقى المرسى. هي منارة التوبة الأيدى وسط بحار الدنيا الواسعة، بنته وسط الموج العالي، لكن هي بتبقى المنسى. هي سفينة برية نقيلة بناجينا من الطوفان، قادرة تعدي بينا وتمشي وترفع في دين قبطان. هي سفينة برية نقيلة بناجينا من الطوفان، قادرة تعدي بينا وتمشي وترفع في دين قبطان. هي كنيسة ضم ولادها قاسم يحمي من الأبطال، أم وحب وشمس تخلي كل حياتنا دفى وانهار. هي كنيسة ضم ولادها قاسم يحمي من الأبطال، أم وحب وشمس تخلي كل حياتنا دفى وانهار. فيكي بننسى الدنيا المرة بأرواحنا بتعالى، نتحرر من سجن جسدنا ونمتع روحنا بالنعمة.